الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فلا يتحقق رقاب الناس الا ان يكون جهالا او الى فرجته. وحرم ان يقيم غيره فيجلس مكانه الا من قدم صاحبا له فيجلس في موضع فجلس في موضع يحفظه له. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله أن يديم علينا وعليكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا من أهل الفقه والعلم والخير والرشاد، وأن يجنبنا طرق الغي والبغي والفساد، وأن يحفظ الله العباد والبلاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كنا في الدرس الماضي أخذنا جملة من المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالآتي إلى صلاة الجمعة من التبكير والتطيب والاغتسال وما يسن له ويستحب في ذلك مما جاءت به السنة وصحت به الأخبار ونقله الفقهاء رحمه الله تعالى، إلى أن انتهى المؤلف رحمه الله تعالى إلى بعض التنبيهات التي يحتاج إلى التنبيه عليها في يوم الجمعة، وإن كانت ليست بخاصة بالجمعة إلا أن هذا آكد موضع لها وأظهر ما يكون فيها، ولأنه أيضا من الأسباب التي جاءت السنة فيها. فقال: ولا يتخطى رقاب الناس. ولا يتخطى رقاب الناس، يعني أن الآتي إلى الجمعة ينبغي له ألا يفتات على الناس فيؤذيهم بالمرور فيما بينهم. وعبر برقاب الناس لماذا؟ لأن الغالب أنه يعني ربما يعني أبعده أو أشار إلى رقبته أو نحو ذلك، أو ضربه فيها ونحو ذلك، يعني إشارة وكناية، والمقصود أنه يدخل بين يتجاوز الناس من خلالهم، فإن ذلك مما جاء النهي عنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب الجمعة وجاء سليك الغطفاني فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت وآنيت. فقوله آذيت يعني الناس بالدخول فيما بينهم وتجاوزهم وإشغالهم أثناء استماعهم للخطبة، وآنيت يعني في التأخر في المجيء إلى الجمعة والحضور إليها. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليوقف الخطبة ثم يشير إلى الأذية إلا لأمر مهم، ولذلك قال: ولا يتخطى رقاب الناس. قال: إلا أن يكون إماما. وهنا قوله الناس يعني يدخل في ذلك الجميع، فكل من تقدم فجلس في المسجد فقد استحق ذلك المكان، فلم يكن لغيره أن يتجاوزه أو يؤذيه بالمرور من خلاله ومن أثنائه أو من ما بينه وبين جاره. قال: إلا أن يكون إماما، فكأن المؤلف رحمه الله تعالى استثنى في ذلك من كان لتخطيه سبب مشروع، من كان لتخطيه سبب مشروع، فقال: إلا أن يكون إماما. فلما كان الإمام حقه أن يصعد على المنبر، والمنبر في مقدمة المسجد، والإمام لا يأتي إلا وقت الخطبة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فكان ذلك إشارة إلى الإذن له في هذا، وهذا إذا احتاج إليه. أما إذا لم يحتاج إليه كأن يكون له ممر من بين الناس، أو أن يكون له مدخل من أمام المنبر من أمام المسجد، فإنه قد يلحقه شيء من أيضا النهي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون لمجيئه من ذلك سبب صحيح. فإذن المؤلف ذكر أن الإمام باعتبار الأصل أن محله في مقدمة المسجد وهو يتأخر وحاجته إلى هذا ظاهرة. قال أو إلى فرجة، فإنه إذا كان في أثناء المسجد فرجة وموضع خال من المصلين فإنه يستحق أن يتقدم إليه، لأنه لعموم الناس، ولأن من صف خلف ذلك قد فوت حق نفسه في استحقاق هذه الفرجة، وقد سوغ لغيره أن يتجاوزه إليه أو إليها، يعني إلى الفرجة، فيقولون أنه أسقط حق نفسه، أسقط حق نفسه بالبقاء في آخر المسجد أو ترك تلك الفرجة التي لم يصلي فيها. وهذان يعني السببان اللذان ذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى هم أظهر ما يكون، وإلا يمكن أن يكون مثلهم من يساويهم في ذلك السبب. ولذلك أشار بعض الحنابلة إلى المؤذن، كما لو كان المؤذن مثلا رجع إلى حاجة له أو نحو ذلك وهو ممن يؤذن بين يدي الإمام، ومثل ذلك مثلا لو كان ممن يصلح بعض مسوغات الصوت ومبلغاته، وأي شيء من ذلك فإنه يكون مستحقا للتقدم. قال وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه، وهذا صحيح، ومحل الحرمة أمور ظاهرة كثيرة، أولها نهي النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقيم الرجل من مكانه فيجلس فيه، كما في الصحيح، ولما في ذلك من تفويت صاحب الحق حقه، لأن تلك الأماكن مستحقة بالتقدم والسبق، فإذا أقامه فكأنه ظلمه وأخذ ما ليس له بحق ممن استحق ذلك وكان له. ثم أيضا ما يفضي إلى إغال النفوس وإيقاع النزاعات، ويتبع ذلك أشياء كثيرة. قال إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له، فإنه إذا قدم غيره ليجلس له في موضع فيحبسه له فيقولون هو يستحقه. لماذا؟ يقولون لأن هذا النائب الذي جلس في مكانه هو الذي رضي لنفسه أن يقوم وأن يجلس هذا المنيب مكانه، ولأن الأمر دائر بين استحقاق النائب لهذا الموضع وإذنه لغيره أن يجلس فيه، فكأنه أذن لهذا المنيب بالجلوس فيه. ولذلك جاء عن بعض السلف كابن سيرين وغيره أنه كان يبعث غلاما له فيجلس في مكان ثم يأتي فيجلس في ذلك المكان قال إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له. طبعا هذا أظهر ما يقال، أنه هذا النائب رضي وأذن بأن يكون ذلك في ذلك المكان أو أن يجلس المنيب في مكانه. الإمام يأتي متأخرا، فتلك الأجور هي مستحقة للمأموم باعتبار ما جاء في حقه من التقدم، والإمام مستحق لأجر الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لا يأتي إلى الخطبة إلا في حينها، فهو يحصل أجرا من جهة أخرى. وحرم رفع طول الصلاة، ومن قام من موضعه لعادة لله قبر ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به. نعم، وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة، حرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة. يعني لو أن شخصا فرش سجادة أو مكان أو جعل عمامته أو ما يسميه الناس شماغ أو طاقية التي هي القلنسوة أو نحو من ذلك، فجعلها في موضع لم يجز لأحد أن يتسلط على ذلك الفراش فيرفعه أو أن يجلس عليه أو أن يجلس عليه، لأنه استحق بجعل شيء فيه يدل على استحقاقه له، يدل على استحقاقه له. فبناء على ذلك قال وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة. أما إذا حضرت الصلاة فيجب رفعه، لأن عدم رفعه يفضي إلى أحد أمرين، ماذا؟ إما على الصلاة في على ذلك الفراش، وهذا ربما لا يرضى صاحبه فيكون صلى في مكان مغصوب أو على فراش مغصوب فلا تصح صلاته، واضح؟ وإما أن يترك ذلك المكان خاليا وقد جاء الأمر بوصل الصفوف وتسويتها وتراص المصلين، فلما كان كذلك فإذا حضرت الصلاة فكأنه مفهوم كلام المؤلف فليرفع، يعني فإنه يرفع ذلك المصلى، يرفع ذلك المصلى. لكن هل يفهم من هذا أن الحنابلة رحمه الله تعالى يجيزون حجز المكان؟ هل يفهم من هذا؟ والحقيقة يعني ربما لا يكون ذلك مفهوما، لكنهم صرحوا فيما سواه فقالوا ويتوجه جواز ذلك إذا قيل بحرمة رفعه فإنه يتوجه القول بجواز وضع الفراش ونحو ذلك، واضح؟ قالوا وإلا كره، يعني إذا قلنا من أنه ما يحرم رفع المصلى هذا فإنه يقال بأن جعل هذه الفرش مكروهة. ويمكن أنهم يعني استدلوا في هذا أيضا بما جاء عن بعض السلف وبعض الآثار في جعل مثل ذلك، وإن كان هذا يعني لو قيل بالمنع لم يكن ذلك بعيدا كما قاله ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإن منع هذا ظاهر من جهة أن الاستحقاق إنما هو بتقدم الإنسان ببدنه، وأما حجز ذلك المكان بجعل فراش ونحوه فإن كان ذلك بغير استحقاق واضح فهذا يفضي إلى تفويت الأماكن الفاضلة على الناس، أليس كذلك؟ يعني لو أن هذا الصف الأول جعل هذا سجادة وهذا سجادة وهذا سجادة وهذا سجادة ثم ذهب كل واحد منهم إلى بيته وجاء المتقدمون والسابقون فأرادوا أن يجلسوا في مقدم المسجد وفي أوله لم يجدوا مكانا، فيكون ذلك تفويتا على المستحق حقه. ولذلك لو قيل بالمنع في مثل هذه الحال صحيح، أما من وضعه بسبب كان يكون عرض له عارض فخرج لذلك العارض كان يجدد وضوءا أو أن يوقظ ولدا لصلاة أو نحوه فليس ذلك يعني بمحل للكلام، وإنما إذا وجد ما لا يقتضي ذلك على أو قيل ذلك بالإطلاق فإنه قد يفضي إلى تفويت صاحب الاستحقاق حقه. قال ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به. ومن هذا يعني في هذا يدخل في ذلك كل أبواب التي يتساوى الناس فيها، يعني مثل ما مجال الدرس فليس أحد بأحق من مكان من أحد حتى ولو اعتاد أحد الطلاب مكانا، حتى عرف فيه سنوات، فإن ذلك ليس بدليل على استحقاقه. ولذلك ينص الفقهاء حتى يعني يقولون المعلم الذي له مكان في الجمعة فلو جلس أحد مكانه لم يكن له ليقيمه، لم يكن له ليقيمه. وكان الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى والطلاب يتسابقون إلى حلقته، كان مجلسه مجلسا عامرا تتشوف النفوس إلى الحضور والإفادة من ما آتاه الله جل وعلا من حسن التدريس ويعني ترتيب المسائل العلم والتشويق بالسؤال والاهتمام بالطالب، فكان الطلاب يتنافسون على الحضور الحلقة والقرب من الشيخ. فكان من أعظم ما يكون بين الطلاب ما حجز الأماكن، فربما وصلت بينهم الخصومة إلى شيء كبير، فطلب من الشيخ أن يتدخل في ذلك، هذا قد حضرناه يعني، فلم يتدخل الشيخ مع أن الشيخ على رأي الإمام أبو العباس بن تيمية من أنه يحرم، لكن يقول لأجل قول الحنابلة وحرم رفع مصلى مفروش فإني لا أشغب عليهم أو لا أمنعهم. وهذا فيه يعني ما فيه من تربية الطالب على اعتبار أقوال أهل العلم والأخذ لها بالاعتبار وعدم الجرأة على القول المخالف أو يعني الإسفاف أو القطع بما عند الشخص، حتى مع أنهم من أهل العلم وأهل الفضل وممن له الترجيح والفتيا وهو في مجلسه ودرسه، ولم يكن له لي أن يقطع في ذلك. وهذا فيه ما فيه من تربية الطالب وإعانته على يعني معرفة قدر أهل العلم والتوقي ويعني نحو ذلك. نعم. من هو والمؤذن؟ لا يختص بمكان حقيقة، وإذا تأخر لأنه ليس مثل الإمام يتقدم بين يدي الناس أو الناس يحتاجون إليه، فإذا جاء شخص وجلس في مكان المؤذن حتى ولو كان أمام المكبر الصوت فيأتي للمؤذن أن يأتي ويقيم ويرجع مكانه سواء كان في الصف الثاني أو الثالث. وما يكون من الناس من ترك فرجة الله فهذا من إكرامهم له وتنازلهم عن حقهم، وإلا فلو أن شخصا سبق إلى ذلك المكان لاستحقه. في إيش؟ بس أنا ما أذكر عبارتهم في الصومعة، صومعة واضح لكن ما أذكر في مكانه يعني على الإطلاق. المكان المقصود بهذا يعني مكانه الذي جلس فيه، فليس لأحد أن يقيمه منه، أو لو قام لعارض يعني مثلا إذا أنت جالس في مكانك هذا فتقدمت لتأخذ منديلا أو لتقرب كتابا أو نحو ذلك، فإنه ليس لأحد نعم أن يفتات عليك فيأتي في ذلك المكان. ولهذا قال ومن قام من موضعه لعارض لحقه، كان يحتاج إلى تجديد وضوء أو لحقه سعلة شديدة أو احتاج لشربة ماء أو لأي سبب مما هو نحو ذلك، أو سمع منادي ينادي فخاف أن يكون ثم شيء نعم، فإذا قام لعارض ثم عاد إليه فهو أحق به. وهنا قال قريبا، وعبارة المقنع لم ليس فيها هذا، لكن نص كثير من الحنابلة على ذلك، ولهذا قال لعل هذا هو مراده، لماذا قالوا عاد قريبا؟ يقولون لأن الذي قام من المكان بدون أن يعود إليه في وقت قريب فالغالب أنه خرج من ذلك المكان رغبة عنه، أنه راغب عنه، يعني اللي ما يعود إليه قريب راغب عن هذا المكان تركه، فلم يتجدد حقه في الاستحقاق أو في الرجوع إليه، أليس كذلك؟ فلأجل هذا قالوا يعني إذا عاد إليه قريبا، فقام لعارض لم يقم للرغبة عن ذلك المكان، وأمارة ذلك أو قرينته أن يعود قريبا، أن يعود قريبا، نعم، فهو أحق به، نعم. لمسندات أو نحوها الله أعلم، يعني قد يقال أنه يعني استحقاقه باق خاصة إذا كان محتاجا إلى ذلك، وقد يقال من أنه الله أعلم. أنا أعرف، وهذا الذي تسأل عنه يقع لنا، لكن ما أصعب العلم إلا أن نجد لهم كلاما، إلا أن نجد لهم كلاما. هم يقولون لما ذكروا أنه حرم أن يقيم غيره فيجلس فيه نسينا مسألة وهو إطلاق ذلك، قالوا حتى ولو كان عبده أو ولده الكبير، أو ولده الكبير. لماذا يقولون؟ لأن هذه المواطن ليست بمال تتملك، فنقول العبد ملكه فيكون هذا المكان ملكه، وإنما هو تعبد لله جل وعلا واستحقاق شرعي، فكان متعلقا بكل من سبق إليه، واستثنوا الولد الصغير لأن صلاته نفل وليس يعني بموطن له، فلغيره أو لوالده أن يتقدم إلى ذلك المكان، نعم. ومن دخل والإمام يقف لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجد فيهما، ولا يجوز الكلام والإمام يقف إلا له أو لمن يكلمه، ويجوز قبل الخطبة وبعدها. نعم، ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا ظاهر في حديث سليك الغطفاني، ولما جلس أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيصلي، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. وهنا قوله لم يجلس حتى يصلي ركعتين إطلاق لمشروعية ذلك، نعم، وهذا بالنسبة على قول الحنابلة أو على الحنابلة مشكل. لماذا؟ لأنهم يرون عدم الصلاة وقت النهي، ويرون جواز تقدم الخطبة قبل الزوال، فلو أنه كان في وقت الزوال الذي هو أو وقت قائم الظهيرة الذي هو وقت النهي، فمضمون كلامهم أنه إذا دخل يصلي ركعتين، وسبب ذلك إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي ركعتين فتجوز فيهم، فاستثنوه من هذا، ولذلك في هذا الموطن بخصوصه كما في الروض وفي غيره ذكروا الأحوال التي يستثنى فيها من تحية المسجد، فقالوا إلا الإمام ومن خرج يعود قريبا، نعم، والقيم، نعم، الذي يدخل ويخرج المسجد الذي يقوم عليه وينظف ونحو ذلك، وإيش وإذا أقيمت الصلاة، وإذا أقيمت الصلاة، نعم. وذكروا موطن خامس، نعم، قال ولا يجوز الكلام والإمام يخطب، وهذا ظاهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسكوت من قال لصاحبه والإمام يخطب أنصت فقد لغى، وإذا كان ذلك يعني حثا على الخير ومع ذلك كان لغوا، ما فدل على أن عموم الكلام يمنع منها يمنع من نعم. فهل هذا على الإطلاق أو أن ذلك مخصوص بمن يسمع الإمام؟ ظاهر المذهب عند الحنابلة أنه لمن يسمع الخطبة، أما من لا يسمعها فيجوز له أن ينشغل بذكر أو دعاء أو إذا تحدث إلى من بجواره فإنه لا يكون ذلك في عليه به بأس، ولا يدخل في ما جاء من النهي لما ذكرنا من أن السكوت، أو لما يقولون من أن السكوت لأجل الخطبة وهو لا يسمع الخطبة فلم يتعلق به النهي، وهذا قول القاضي وغيره، وكما قلت لكم هو ظاهر المذهب، مع أن ابن قدامة رحمه الله تعالى قال وعموم النصوص أولى في أنه يلحقه لزوم الإنصات، يلحقه لزوم الإنصات، ويقول ولأنه إذا تكلم فيمكن أن يشغل غيره الذي يسمع الإمام، لأن الناس يتفاوتون في سمعهم أليس كذلك، وربما كان أقرب منه قليلا فهو يسمع، فإذا انفتح ذلك الباب فيكون إشغال للغير، فلا شك أنه إذا كان فيه إشغال فيمنع، ولذلك نص الحنابلة على أنه إذا كان فيه إشغال لغيره فيمنع منه. وعلى كل حال يعني لو قيل ب أو ما ذكره الحنابلة وجيه في أنه لا يلحقه النهي، لكن إذا ترتب على ذلك إشغال لغيره فظهور النهي وبقاء المنع ظاهر والحال هذه. قال إلا له أو لمن يكلمه، يعني إلا له إلا للإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كلم بعض الصحابة، والمراد بالكلام هنا، طيب الإمام يخطب وخالف هنا بين الكلام والخطبة، فالمراد بالكلام هنا يعني الذي هو خارج عن الخطبة كالخطاب الذي يخاطب به شخصا كما في حديث سليك وغيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني اجلس فقد آذيت وعانيت، وعمر رضي الله عنه لما دخل عثمان قال ما أخرك حتى تأتي هذه الساعة، يعني دل هذا على أن المقصود به الكلام الخارج عن الخطبة. أو لمن يكلمه، كذلك الضمير هنا راجع إلى من يكلم الإمام، فإذا كان أحد المأمومين يكلم الإمام كان يقول من الصوت مرتفع، الآن ما عاد يقولون ما نسمع، الآن يقولون الصوت مؤذي مع هذه المكبرات، نعم، أو قال مثلا يعني ذكره بشيء أخطأ فيه الإمام، لو أخطأ في آية ففتح عليه، أو طلب منه الدعاء كما في قصة ذلك الأعرابي، فكل ذلك يكون صحيحا، وجرى في هذا في الآثار عن الصحابة ما يعني لا حد له، قصة عثمان هذه مع عمر وغيرها ظاهرة في هذا. نعم. قال ويجوز قبل الخطبة وبعدها، قبل الخطبة هذا ظاهر، لأن والإمام يخطب أي حال خطبة الإمام، ولأنه بعدها قد انتهى وحصل من ذلك يعني الفراغ من محل الاستماع والإنصات والإفادة من الخطبة. نعم. لكن لو أنه تكلم في أثناء الدعاء فإنهم يقولون أيضا أن الدعاء خارج عن الخطبة من جهة أنه خارج عن أركانها، فأجوزوه في أثناء ذلك، جوزوه في أثناء ذلك، لكن إذا تكلم حال سكتة الإمام لنفس أو نحوه هنا يمنعون، يقولون لأن السكوت هذا تابع للكلام فهو في أثناء ولا ينفك أحد من ذلك ولا يؤمن أن يزيد فيكون داخلا في هذا، فلأجل ذلك قالوا قبل الخطبة وبعدها فيؤذن وإلا فلا. نعم. وهما في الطريق، لو كان في الطريق فتحدثهما ليس بداخل في المستمع للخطبة، لكن لو أفضى ذلك إلى إيذاء المصلين فيمنع لأجلها، لكن لو وجد مصل خارج المسجد، نعم، جلس، جاء وجلس، أولا اللي جاء بعد، يعني بعد ما امتلأ المسجد، هل يصلي ركعتين أو لا؟ أي كالذين يأتون في ساحات الحرم ونحوها، ما دخل المسجد، الركعتان حق للمسجد. وشلون تابع؟ ليس بتابع، هو تابع للإمام في الصلاة وليس المكان بتابع. ولذلك لو وجد بجواره خمس نساء حيض لم يكن لنا أن نمنعهن من البقاء في ذلك المكان، خمس فقط، أما أربع فنمنعهن، أليس كذلك؟ فدل على أن المكان لم يختص بكونه مسجدا. ومثل ذلك المصليات التي منتشرة عند المسجد الحرام في مثلا هذه هيلتون ووقف الملك عبد العزيز والتوحيد ونحوها، هذه لا تأخذ أحكام المسجد. وحتى الذي جاء إليها هل يعتبر دخل للمسجد فاستحق هذه الفضائل؟ يعني استحقاقا للفضل فيه نظر، فيه نظر، لأنها تقف على أبواب المسجد، الملائكة يكتبون الأول فالأول، وهذا لم يدخل المسجد، وهذا لم يدخل المسجد. وكثير من الناس لا يعرف المسائل المتعلقة بهذه، مثل ذلك بعضهم يصلي في هذه الأماكن فيبقى إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الشمس، لكن هذا من صلى في مكانه، يعني لم يكن مرتبطا بالمسجد. لكن أي شيء مرتبط بالمسجد فإن وجود هذا في ذلك المصلى أو ذلك الساحة أو نحوها لا يدخل في أحكام المسجد، فلا يبعد في مثل هذه الحالة أن يقال له لا، لا يصلي. لكن من جهة الخطبة فهو مستمع للخطبة ويتعلق به حكم الاستماع، فيؤمر بالسكوت حتى يحصل له فضيلة الخطبة، لأن الخطبة من حيث وصول الفائدة إليه والموعظة له ونحو ذلك، فما دام يصل إليه الصوت فإنه يحصل له ذلك. والفقهاء لم يتكلموا على هذا، لماذا؟ لأن ما كان يعني متصور أن الذي خارج المسجد يسمع، كانوا الذي داخل المسجد لا يسمع. أحد منكم صلى في مسجد ليس فيه مكبر للصوت؟ الإخوة يمكن عندكم بعض المساجد في القرى ليس فيها مكبرات؟ نعم؟ كان مسجد في القصيم يعني على طريقة بعضهم لا لا لا يعني كأنهم يستنكرون المكبر، ها؟ ما أدري اليوم، ما أدري، بس إن صلينا خلف بعضهم ما كان يستعمل المكبر، يا الله يسمع ثلاثة صفوف أربع صفوف وينقطع صوته بعد ثلاث دقائق أربع دقائق، يعني هذه نعمة عظيمة هذه المكبرة. فعلى كل حال يعني ما كان يعني يتصور أنه خارج المسجد ويسمع الصوت، فما كانت المسألة في الجملة واردة أو متصورة، فلأجل ذلك لم أو لا يعرض لها. نعم، لا، أن النهي ليس لأجل وجود الإنسان في المسجد، ولذلك قبل الخطبة وبعدها يجوز له أن يتكلم كيف ما شاء، وإنما تعلق ذلك بالخطبة، وهو مستمع للخطبة وليس بمستمع. يصل إليه الصوت ولا ما يصل إليه الصوت؟ يصل إليه الصوت، فهو حاضر للخطبة محصل لفضلها، إذا أمن على دعاء الإمام حصل له أجره، فتعلق به حكم الإنصات والسكوت ونحو ذلك. هذا تعلق الاعتكاف بالبدن وجوده في المسجد، لكن هنا فضل الخطبة لمن سمعها حاضرا للصلاة، هذا يدخل فيه من كان داخل المسجد ومن كان خارجه. نعم، ها، يلا أنت قبل. لو كان يعني أطال الخطبة يا إمام أقصر الخطبة، نعم لا بأس. الكلام بين الخطبتين ظاهره أنه لا نسيت الآن، ظاهر أنهم أجازوا، ظاهر أنهم أجازوا، يعني مع أن كلامه يجوز قبل الخطبة وبعدها، لكن المقصود كل خطبة منفصلة فيجوز فيما بين الخطبتين. نعم نعم. ويقول فيما بينهما. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. لما أنهى المؤلف ما يتعلق بصلاة الجمعة ذكر صلاة العيدين بعدها، وهو مناسب من جهة ماذا؟ من جهتين، أن الجمعة عيد الأسبوع وصلاة العيدين عيد السنة، نعم، فهذا ظاهر. وأيضا من جهة ماذا؟ مشابهتها في الأحكام، مشابهتها في الأحكام من جهة الخطبة ومن جهة ما يستحب لها ولبس أحسن الثياب ونحو ذلك. وهنا قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. فهل الأحسن أن يعبر بصلاة العيد أو صلاة العيدين؟ ولماذا لم يفعل ذلك في الجمعة؟ قال باب صلاة الجمعة فأفردها، وهنا ثناهما. حقيقة يعني أنها محل تأمل، ويمكن أن يقال أن هذا إشارة إلى الحصر، فإن التثنية من أعظم ما يظهر فيها الحصر والقصر، يعني أنه لا يوجد عيد سواهما، لا يوجد عيد سواهما، فيمكن أن يقال من هذه الناحية أنه قصد ذلك. وإلا فإن أحكام عيد صلاة الفطر، عيد الفطر وعيد الأضحى متشابهان، أو يمكن أن نقول أيضا يعني مما يرجح به الثنية هنا أن لما كان بعض الأحكام مختلفة أو يعني لها لكل واحد منهما بعض الخصائص ذكرت يعني أو نص عليها في يعني الباب، مع أن الأصل يعني أنهما شيء واحد، أنهما شيء واحد. إذا قلنا من أن صلاة أن العيدين أو أن عيدي المسلمين عيدان لا ثالث لهما، وهذا ظاهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رأى الأنصار يلعبون في يوم، قال: إن الله قد أبدلكما بيومين هما خير لكما من هذا، يوم الفطر ويوم الأضحى. فهنا التنصيص على هذين اليومين وعلى أنهما بدل مما سواهما من أعياد الكفار وما اعتاده الناس، من أعياد الكفار وما اعتاده الناس. فبناء على ذلك ما جعله الناس عيدا سوى هذين العيدين فإنه باطل ولا أصل له، ولا أصل له، وينهى فيه عن في الشرع. ومتى يقال من أن هذا عيد يكون في حكم المنهي عنه ومتى لا يقال؟ يعني تحديد ذلك الحقيقة أنه من المسائل التي فيها دقة كبيرة ويعني وعورة ظاهرة، فيظهر من أو من خلال التأمل وهو لا زال يحتاج إلى زيادة في النظر، نعم، أنه ما اجتمع فيه أمران: اسم العيد الذي هو العود والتكرار، وما شابه العيد في حقيقته ومعناه وهو جعله يوما للبهجة والسرور. واضح؟ يعني أن يخص بمظاهر الفرح والتوسعة والسرور ونحو ذلك. وإلا لو أطلقنا كل ما يعود لكان كثير من الأشياء داخل في هذا، الدروس التي تتكرر هذه تعتاد فهي عيد، لكن هل هي حقيقة العيد؟ لا. إلا بعض المؤتمرات التي تجعل كل سنة، هل هي عيد؟ لا يقال من أنها ممنوعة لأنها تشبه العيد. لماذا؟ لأنها وإن كانت معتادة متكررة فإنها لا تشبه العيد في حقيقته من كونها وقت للبهجة والسرور. نعم، يأتي على ذلك كثير من الأيام التي يضعها الناس. نعم، يوم الأم أو يوم الصحة أو يوم ما أدري، أشياء كثيرة، فهذه يعني متفاوتة. فما اجتمع فيها هذان الأمران أنه يوم بهجة وإيش وهو مما يعتاد يدخل في ذلك، سواء اعتيد في أسبوع أو اعتيد في شهر أو في سنة أو في 5 سنوات أو في 10 سنوات أو فيما هو أكثر من ذلك. أما ما كان على سبيل مثلا التنبيه بأخطار مثلا للمرور ونحوها، هل هذا يوم المرور أو عيد المرور؟ ما يقال هذا عيد، واضح؟ فيتنبه لذلك، يتنبه لذلك. لا بد أن تفرق بين، طبعا من الأشياء التي تظهر في هذا يوم الاستقلال أو اليوم الوطني ونحوها، فهذه هي مما تتكرر ويعني يحصل فيها شيء من الابتهاج ونحوه، فهي مما ينهى عنها، وهي ظاهر يعني الشر في هذه الأوقات ونحوها. نعم، بقي مسألة تتعلق بهذا، أن لا بد أن تفرق بين أمرين، بين التهنئة وبين العيد. فالتهنئة نعم أخص من العيد، ولذلك مثلا الناس أحيانا يهنئون ببداية العام الدراسي، لا يعني ذلك كونه عيدا، ولا يتعلق الحكم بالنهي عنها أو إقرارها كون ذلك عيدا، لأن باب التهنئة أوسع من باب العيد، فالعيد أخص، فالعيد فيه تهنئة وشيء زائد على ذلك، واضح؟ فتأتي التهنئة، التهنئة لها أحكام خاصة، أما التهنئة في بداية العام يعني لا وجه لها، لأنه لا مرور الأيام لا يزيد الإنسان إلا عبرة لا فرحا وسرورا، ثم فيه تشبه بأحوال النصارى وغيرهم. ولكن من الفوائد في هذا أن مما عهد وورث عن الكفار عيد الأم، أليس كذلك؟ يسمونه يوم الأم، والعجيب أنه لا يوجد عندهم يوم للأب، وما ذاك إلا لأنهم يصطدمون ببلاء عظيم، فإن كثيرا منهم لا يعرف أباه أو لا يعترف الولد بأبيه أو الأب بابنه، فنسأل الله السلامة والعافية، إما لكونه ولد من غير ما يعني من أكثر من شخص، وإما لأن الأب في الغالب أنه قد ولى ظهره وأعرض عن تلك المرأة التي عاشرها وسافح بها، نسأل الله السلامة والعافية. عيد الميلاد ها يا مثل ما ذكرنا، هو لا يأتي من جهة نقول إنه ممنوع لأنه نتعبد لله أن نفرح كذا، نقول لا، يمنع من لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل ما سواه، فأي فرح يشترك أو يكون عاما للناس يتكرر فقد منع النبي صلى الله عليه وسلم، سواء مرده إلى عادة جاهلية أو عادة قبلية أو فرح بحادثة حدثت أو غير ذلك، فهذا تشبيه له بعيد المسلمين، وقد جاء الشرع بإثبات هذين العيدين والإبقاء عليهما ونفي ما سواهما. فمن جهة المضاهاة، من جهة المضاهاة والمماثلة. فلما كان حقيقة هذا اللي تسميه إيش، قرقاع عندكم، ما أدري أنا أسمعهم يكررون في عندكم وفي الكويت وكذا، لكن ما أعرف حقيقته. حقيقته أنه يتكرر وأن فيه مماثلة ومضاهاة للعيد بظهور ذلك. عيد الميلاد أيضا هو فيه تكرر وفيه فرح، لكن هو إيش يختلف عن الأعياد من جهة، وهو أن العيد عام وهذا خاص، لكن هو يدخله جهة ثانية وهو التشبه من جهة أخرى. ثم قد يقال أيضا أن فيه هو وإن كان خاصا باعتبار الآحاد إلا أنه عام باعتبار الحال، الحال أن الناس يعرفون أنه إذا جاء ذلك اليوم فإن للشخص أن يعتاد أن يفرح بذلك أو يحتفل به، فيكون فيه يعني شيء من حال العموم. نعم. وأيضا يمكن أن ينهى عن من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل ذلك، مع أن السبب قد ظهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذاك يوم ولدت فيه فأحب أن أصومه. فلو كان هذه مما يفرح بها ويؤمر بها لا أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، فلما أمر بالصيام والصيام ضد العيد لأن فيه إمساك وفيه ابتعاد عن الشهوات ونحو ذلك، فدل على أنه لا يحتفل بأعياد الميلاد. لكن من جهة يعني هي أقل يعني ظهورا من اليوم الوطني ونحوها، لكنها أيضا لها اعتبار بحال أخرى، وهي أول شيء مشابهة الكفار، ثم أيضا أنها مرور زمان ومرور الزمان لا يفرح به، وإن كان كما قلنا أيضا أنه قد يقال له اعتبار العموم باعتبار تعارف الناس على أن لكل شخص يوم يحتفل به ويفرح. نعم. صلاة العيدين الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع، فأما الكتاب فقول الله جل وعلا فصل لربك وانحر، فهذا من ما جاء فيه، وذكر اسم ربه فصلى، فهذه الآيات دالة على ما جاء في صلاة العيد كما نقل ذلك أهل التفسير. نعم. السنة في ذلك ظاهرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر فكانوا أول شيء يبدأون به الصلاة، فدل هذا على أن ذلك مما استقرت به السنة وتتابع عليه الخلفاء في إقامتها، والإجماع منعقد على مشروعيتها. نعم. هي فرض كفاية فليست بواجب، ما وجه ذلك؟ أما كونها ليست بلازم ولا واجب، لا أول شيء ما وجه الوجوب أحسن، ثم لا. وجه الوجوب قالوا قول الله جل وعلا فصل لربك وانحر، فأمر بالصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها وواظب، فدل هذا على اعتبارها من حيث الجملة، واضح؟ أما كونها ليست بفرض عين قالوا لأنها لو كانت فرض عين لا أمر بالأذان لها أو لا شرع الأذان لها. ويمكن أن يستدل في هذا أيضا من أنها فرض كفاية وليست بفرض عين أنها جعلت بدلا لصلاة الجمعة إذا اجتمعت وإياك في يوم، فمن صلى هذه نعم عفي عنه أو كان رخصة لفي أن لا يحضرها الثاني، هذا يدل على ماذا؟ على أنها ليست بواجبة، يعني أنه من لم يحضرها فلم يتعلق به حكم الوجوب، وإلا فلو كانت واجبة على الأعيان لأمر الجميع بالحضور، وإذا حضر الجميع لا رخص للجمعة في ذلك اليوم مطلقا، لكن كان يتصور أن يوجد العيد ويوجد أناس لا يصلون العيد فيتعلق بهم حكم الجمعة ويرخص لمن حضر العيد ألا يحضر الجمعة. فعلى كل حال، أما الاستدلال بحديث ضمام بن ثعلبة هل علي غيرها، قال لا إلا أن تتطوع، فهذا استدل به بعض أهل العلم، لكن يشكل عليه من جهة ماذا؟ من جهة أن هذا فيما في الصلوات التي تفرض في اليوم والليلة، الصلوات المتكررة، ولذلك هو دليل لمن قال بعدم وجوب صلاة الوتر، لأن لو قيل بها لأفضل ذلك إلى وجوب 6 صلوات في اليوم والليلة. فإذا يتعلق أو هذا له وجه من الاستدلال، لكن ليس بظاهر من جهة أن صلاة العيد ليست من صلاة اليوم والليلة التي تتكرر بتكرر الأيام والليالي. نعم. فعلى كل حال القول من أنها فرض كفاية ظاهر، وهو وسط بين من قال بالوجوب ومن قال بالاستحباب. قال إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام. الغريب أن عبارة المقنع أدق من هذه العبارة، فما أدري ما الذي صرف المؤلف رحمه الله تعالى حتى عبر بهذه العبارة. ففي المقنع إذا اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام، إذا اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام. على كل حال إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام، هذا محل اتفاق وإجماع بين أهل العلم، محل اتفاق وإجماع بين أهل العلم. ما أصل ذلك؟ أصل ذلك الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر فإذا سمع أذان قوم وإلا أغار عليهم، فأخذ من هذا أهل العلم أن شعائر الإسلام الظاهرة إما وجوبا عينيا أو فرضا كفائيا فإنه يقاتل أهل البلد إذا تركوها، واضح؟ أما المستحب إذا اتفق أهل البلد على ترك المستحب فهنا ثم خلاف هل يقاتلون أو لا يقاتلون، لكنهم لم يختلفوا في أنهم إذا اتفقوا على ترك الواجب العيني أو الكفائي فإنه يتعلق بهم حكم المقاتلة. والمقاتلة تختلف عن التكفير، فقد يقاتلون ولا يحكموا بكفرهم، فليس كل من حكم بمقاتلته أنه كافر، واضح؟ هنا قال إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام. لماذا قلنا أن عبارة المقنع أتم؟ ليس لأن الاتفاق لا بد أن يحصل اتفاق هذا، لكن المقصود هنا أنهم لو كان تركهم لعذر، لو كان كنسيان أو عدم علم بأن هذا عيد أو خوف أو لسبب آخر فإنهم لا يقاتلون، لكن الاتفاق إشارة إلى ماذا؟ إلى إعراضهم عن هذه السنة، عن هذه الشيء، عن هذا الأمر المشروع وتركهم له، أو عن هذا الفرض وتركهم له، واضح؟ نعم. نعم. قال واضح إذا ترك أهل بلد قاتله الإمام، كان عندك يا أنس فيها إشكال، كأني أقرأ في عينيك إشكال، هذا هو اللي أشوفه فأخذنا ها. يعني ممكن هم يقولون إذا اتفق، وعموما شوف عبارة ابن قدامة يعني أكثر تحرير وأظهر وأضيق وأمنع من وهنا أيضا جاء بعبارة قاتله الإمام وهي أولى، وإن كان في الأذان قد نبهنا على ذلك أنه قال يقاتل أهل بلد تركوهما، فهذا ليس بجيد، لأن خاصة في هذه الأوقات في يقاتل أهل بلد تركوهما. نعم. فهذا في هذه الأوقات التي صار كل يتكثر بالقتال بالجهاد ونحو ذلك ظن أن هذا إليه. فلما ينص أهل العلم على الإمام هذا ظاهر في أن هذه المسائل متعلقها الإمام وليس لأحد أن يفتات عليه. وعبارة الاتفاق أدق وأخص من جهة ما ذكرنا من أنه قد يعرض ما من الأعذار ما يمنع إقامتها. ولذلك جاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا أنهم لم يصلوا العيد في ذلك اليوم. لكن هل كان ذلك من اتفاق أو رغبة عن هذه الفريضة؟ لا، لأنهم لم يعلموا أنه عيد حتى جاء من جاء فشهد في آخر النهار بذلك فخرجوا من الغد. نعم. قال: وقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال. وقتها كصلاة الضحى، وقت صلاة الضحى قد تقدم بنا في صلاة التطوع من أنه بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح أو قدر رمح، يعني أو نقول مباشرة بعد طلوع الفجر بعد طلوع الشمس بربع ساعة، أيهما أصح في التعبير؟ قدر رمح، لأن هذا هو التعبير الشرعي، ولأن كما قلنا قيد الرمح يختلف صيفا وشتاء ويختلف من مكان إلى مكان، فقد يكون في بعض الأوقات في بعض البلدان حتى ترتفع قيد الرمح تحتاج إلى نصف ساعة، في بعضها يتضاءل إلى 10 دقائق. فلأجل ذلك المحل الكلام إنما هو في قدر الرمح، متى ما حصل قصر الوقت أو طال فإن تجاوز ذلك فإنه خرج وقت النهي، وإذا خرج وقت النهي وحضرت صلاة العيد حضرت صلاة العيد. وآخره بزوال الشمس، وآخره بزوال الشمس، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد. يعني إذا كان قد رؤي الهلال لكن لم يعلم أهل هذه البلد بالرؤية، خاصة في حال عدم وجود ما يتواصلون به كانعدام هذه الآلات أو لأي سبب من الأسباب، نعم، فعند ذلك نقول من أنهم يصلون من الغد. وأصل هذا ما جاء في السنن لما جاء أولئك النفر فشهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال البارح، فأمر الناس بالخروج إلى صلاة العيد من الغد، فدل ذلك على أنها تقضى. وهذا هو مشهور المذهب وقول جمع من أهل العلم أو أكثر أهل العلم. نعم. وتسن في صحراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الجبانة، والجبانة هي الصحراء، وهذا مستقر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر. فصلاة الأضحى تقدم، وذلك حتى يتسع وقت الذبح، وأما الفطر فإنها تؤخر. لماذا؟ حتى يكون للناس فسحة في إخراج زكاة الفطر، وحتى يطعم الناس، وحتى يطعم الناس يعني يأكلون التمر كما سيأتي ذلك في المستحبات التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في أول المسائل التي تلحق ذلك في الأسبوع القادم بإذن الله. الأسبوع القادم موجودين ولا أنتم موجودين؟ ها؟ الذي موجود يرفع يده. بس 2 4. إذا نقف لا، مدام لو كان النصف يعني سيحضر أو الثلث يعني أقل من الدرس. أنا والله موجود وكان بيودي أننا نواصل، لكن عادي. هذا جاهل، هذا جاهل الذي يقول هذا جاهل. المسجد يكون مسجدا بوقفه، فإذا وقف على أنه مسجد فهو مسجد ولو لم يصلى فيه إلا مرة في السنة. لأي سبب من الأسباب، فهجران الناس لسبب أو لغير سبب للمسجد لا يخرجه عن كونه مسجدا، فلا يجيز لنا إذا هجر. هل أحد يقول مثلا مسجد الجامعة أنه يجوز للحائض أن تدخله؟ هل يمكن لأحد أن يقول من أنه يجوز هدمه لكونه ليس بمسجد ولا ذا والافتيات عليه أو الاستفادة منه في قطاعة؟ لا، فكونه مسجد بإيقافه ما أدري، هذا من جهالات الناس. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.